بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وعن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في الباب مسائل. الأولى تفسير آية براءة، وهي قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وتقدم الكلام عليها. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، والمقصود بالحمى الشرك. المقصود بقول إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، المقصود بالحمى الشرك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن وسائل الشرك وأسبابه، وأن تكون قريبة إلى جانب التوحيد. ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، تؤخذ من الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، في قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، شغلت شوي بس أقول عشان ما ينشغل القارئ. لا تجعلوا قبري عيدا. وقد تقدم أن العيد هو أن يزار على هيئة مخصوصة. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة. مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن الزيارة غير الكثيرة مأذون فيها، ولعله غير مراد، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص، قل ذلك أم كثر، فلعل قوله الإكثار لعله ليس مرادا. السادسة حثه على النافلة في البيت، تؤخذ من قبره: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، بقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة. وهذا متقرر، وهذا يدل على أنه قد تقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها، أو لا يصلى عندها، فكون الإنسان يعطل بيته من الصلاة أنه جعله مقبرة. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، في قوله فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي أن كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل قبره أن نجعل قبره عيدا أو أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة والسلام يبلغه حيث كان المصلي والمسلم، فلا حاجة إلى القرب، خلافا لمن يتوهم أن الصلاة والسلام لا يبلغان إلا إذا كان قريبا. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني فقط، أي أن العرض خاص بالصلاة والسلام فقط، وأما بقية الأعمال فلم يثبت أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما حذر في الأبواب السابقة من الوقوع في الشرك وعبادة الأوثان، بين في هذا الباب أن هذه الأمة سيقع أن بعض هذه الأمة سيقع منها الشرك وعبادة الأوثان. فهمتم؟ لما ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة التحذير من الوقوع في الشرك وعبادة الأوثان، بين في هذا الباب أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك وعبادة الأوثان، وأن هذه الأمة غير معصومة من ذلك، وإنما قال ذلك، يعني ترجم بهذه الترجمة ردا على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لأن بعض العلماء قال إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، مستدلين بما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال وهذا يدل على أن الشرك لا يقع، ولكن يجاب عن هذا الحديث بأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع الأمر على خلاف ما توقعه الشيطان وما وقع في نفسه، لأن هذا الأمر، أعني كون الشيطان أيس، إنما حصل لما قوي الإسلام وحصلت الفتوحات وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقع في نفسه حينئذ وقع في نفسه اليأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يقع، والواقع شاهد على ذلك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا يدل على أن أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. إذن وقوع الشرك في هذه الأمة يدل عليه أمران: أولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع، وثانيا الواقع المشاهد، فالواقع المشاهد يدل على أن الشرك واقع. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي ظاهرة، وهي التحذير من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. إلى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التحذير من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء، يعني من النصوص الشرعية، أن بعض هذه الأمة، أي لا كلها، لأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، بل يبقى فيها من يثبت على الحق وهم الطائفة المنصورة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقوله أن بعض هذه الأمة، قالوا بعض يعني لا إيش كل الأمة، الأمة المراد الطائفة والجماعة. واعلم أن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة، فكل من وجهت إليهم الدعوة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هؤلاء يسمون أمة الدعوة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والقسم الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوه. والأمة في النصوص الشرعية، الأمة في مقام المدح والثناء والوعد يراد بها أمة الإجابة، وفي مقام الذم والتفرق يراد بها أمة الدعوة، وقد تطلق على أمة الإجابة أحيانا، لكن الغالب أنه إذا ورد لفظ الأمة في مقام الثناء وفي مقام المدح وفي مقام الوعد يوم القيامة فالمراد بذلك أمة الإجابة. وأما إذا أطلق لفظ الأمة أو وصفت الأمة بالذم والتفرق ونحو ذلك فيراد بها أمة الدعوة. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وفي بعض النسخ تعبد بالتأنيث، والتأنيث هنا اكتسبه المضاف من المضاف إليه، لأن التأنيث قد يكتسبه المضاف من المضاف إليه. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في باب الإضافة: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. وقوله الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله مما ليس له صورة كالقبور والمشاهد والشجر والحجر، وقد يطلق على كل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها، وهو المراد هنا. ومراد المؤلف رحمه الله الأوثان هنا يراد بها كل ما يعبد من دون الله، سواء كان ذلك من الأوثان أو الأصنام أو غيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا ألم تر، الاستفهام هنا للإنكار والتعجب والتقرير، أي ألا تعجب من حال هؤلاء القوم. فمعنى ألم تر أي ألم تعجب من حال هؤلاء القوم. وقوله ألم تر، الرؤية هنا بصرية، أي ألم تنظر، فألم تر يعني ألم تنظر، لأنها عديت بإلى، تقول نظرت إلى كذا يراد به الرؤية البصرية. وأما إذا لم تعد رأى أو نظر فهي بمعنى الانتظار، وتطلق في مسألة الرؤية على الرؤية القلبية. يقول وقوله والخطاب في قول ألم ترى، الخطاب إما أنه موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وهو أعم. قول إلى الذين، المراد بهم اليهود والنصارى. وقول أوتوا أي أعطوا نصيبا من الكتاب، النصيب بمعنى الحظ والقسط، أي أوتوا حظا وقسطا من الكتاب المنزل. والكتاب الذي أنزل على اليهود هو التوراة، أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخره الآية. والإنجيل أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل وآتيناه الإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أي يصدقون ويقرون ولا ينكرون بالجبت. وقوله بالجبت والطاغوت هذا هو محل التعجب في الآية، هذا هو محل التعجب في الآية، أي أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة وعرفوا الحق من الباطل، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن ألم ترى يعني ألا تعجب لحال هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل عليهم الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب وعرفوا الحق وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله يؤمنون بالجبت، الجبت في الأصل اسم صنم، الجبت في الأصل اسم صنم، ثم استعمل في كل ما عبد من دون الله. الجبت في الأصل اسم لصنم ثم استعمل في كل ما عبد من دون الله يسمى جبتا. ويطلق الجبت على الكاهن والساحر وكل ما لا خير فيه يسمى جبتا، فكل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال يسمى جبتا. وقوله الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان وهو في الأصل مجاوزة الحد، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، عرف الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده إذا كان راضيا كما تقدم لنا في متى أين تقدم لنا في هذا الكتاب على قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا، اللام هنا قيل إنها بمعنى في، أي يقولون في شأنهم، يقولون في شأنهم. وقيل إن اللام بقول للذين كفروا، إن اللام هنا للتعدية يعني لتعدية الفعل، كقولك قلت لفلان، وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم، أي يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن اللام في قوله ويقولون للذين كفروا، قيل إن اللام هنا بمعنى في، لا بمعنى في، ومعنى يقولون، يقولون للذين كفروا أي في شأنهم. وقيل إن اللام للتعدية يعني لتعدية الفعل، كقولك قلت لفلان. وأن قوله هؤلاء ليس اسم إشارة على بابه، بل المراد به أنتم، فيكون المعنى أن يقول هؤلاء الذين كفروا، أن يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبيلا، وقولوا سبيلا السبيل بمعنى الطريق، السبيل بمعنى الطريق، وهي هنا إعرابها لا لا تمييز، لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، وقعت بعد اسم التفضيل، وما يقع بعد اسم التفضيل يكون تمييزا. وقوله ويقولون للذين كفروا، ما المراد بالذين كفروا؟ قال المفسرون المراد بهم أهل مكة، ويدل على ذلك القصة المشهورة، وهي أن كعب الأشراف لما جاء إلى مكة اجتمع إليه كفار قريش وقالوا له هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين أزواجنا وأبناء عمومتنا، وسفه أحلامنا وسب آلهتنا، وذكروا أمورا، أما نحن يعنون أنفسهم فنحن أهل البيت نسقي الحاج ونطعم الطعام إلى غير ذلك ونفعل كذا وكذا، فأينا، يقصد يخاطبون كعب الأشراف، فأينا أهدى أنحن أم محمد؟ فقال أنتم أهدى من محمد. ولهذا قال الله عز وجل ويقولون للذين كفروا، من يقولون يعني كعب الأشراف على هذا القصة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فيقول معنى الآية ويقولون للذين كفروا يعني كعب الأشراف قال للذين كفروا يعني كفار مكة أنتم أهدى من الذين آمنوا، يعني محمدا وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هذه الآية أقول المعنى أو مثالها ما ذكره المفسرون في سبب النزول، أو مما قيل إنه من أسباب نزولها، أن كعب الأشراف قدم إلى مكة فاجتمع إليه المشركون، اجتمعوا إليه وقالوا إن محمدا فرق بيننا وبين أبنائنا وأعمامنا وقومنا، وسفه أحلامنا وسب آلهتنا، وذكروا أمورا، وأما نحن فنحن على خير، نحن نطعم نسقي الحجيج ونطعم الطعام ونفعل ونفعل، فأينا أهدى سبيلا أنحن أم محمد؟ فقال أنتم أهدى سبيلا. فيكون معنى ويقولون، من الضمير يعود على من؟ كعب الأشراف، للذين كفروا يعني كفار قريش، هؤلاء، وعلى إذا قلنا أن هؤلاء من أنتم، أنتم أهدى من الذين آمنوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. أما ما يتعلق مناسبة هذه الآية ظاهرة، وهي أنه إذا كان اليهود الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الحق من الباطل وقامت عليهم الحجة قد عبدوا الطاغوت، قد عبدوا الطاغوت كما في الآية الأخرى وعبد الطاغوت، فكذلك يكون الأمر في هذه الأمة. فهمتم؟ إذا مناسبتها أن اليهود، أنه إذا كان اليهود مع أن الله عز وجل أنزل عليهم كتابا وأقام عليهم الحجة وعرفوا الحق والباطل، ومع ذلك عبدوا الأوثان الجبت والطاغوت، فهكذا يكون الأمر في هذه الأمة، كما يأتي في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. إذن نقول هذا الحديث أو هذه الآية مع الحديث الآتي فيها التحذير من وقوع الشرك في هذه الأمة، التحذير من وقوع الشرك في هذه الأمة. طيب، واستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا، بيان منة الله عز وجل على بني إسرائيل بإنزال الكتاب بقوله أوتوا نصيبا من الكتاب، وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل قد أقام الحجة على جميع الأمم ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني هذا الكتاب فيه بيان الحجة وفيه بيان الحق والباطل. وموسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل إنما جاءوا بتحقيق التوحيد، فكل رسول أرسله الله عز وجل إنما بعثه لتحقيق توحيد الله عز وجل، كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم واحدة، فهمتم؟ دعوتهم واحدة في ما يتعلق بأصول الدين، كلها واحدة لا تختلف، إنما يختلفون في الشرائع. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. وأما الأصل الذي هو عبادة الله وتحقيق التوحيد فجميع الرسل دعوتهم واحدة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج. فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، فما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب هذه كل الشرائع أتت بها. أما ما يتعلق بالشرائع من الصلاة ومن الصيام والحج وما أشبه ذلك فهذه قد تكون فرضت على بعض، هي مفروضة على بعض الأمم لكن على غير الصفة والكيفية التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة. فقوله عز وجل كما في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه هنا لأصل الفرض بأصل الفرض وليس لي الصفة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بيان ضلال اليهود والنصارى ومن شبههم بعدولهم عن عبادة الله عز وجل وتوحيده إلى الإيمان بالجبت والطاغوت. وفيه أيضا دليل على شدة عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، يعني بدين محمد عليه الصلاة والسلام والإسلام والمسلمين، لقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهذا يدل على شدة عداوتهم. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. واليهود إنما قدموا إلى المدينة لأنهم سمعوا أن هناك نبيا يبعث وكانوا يظنون أنه سيكون منهم، لكن لما لم يكن منهم كفروا والعياذ بالله، كفروا حسدا من عند أنفسهم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا شدة عداوة كفار قريش أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه، بناء على سؤالهم لكعب الأشراف أينا أهدى سبيلا أنحن أم محمد، فقال أنتم. نعم، وفيه أيضا دليل على وما سيقة الآية من أجله التحذير هذه الأمة من الشرك والوقوع فيه، وأن ما حصل من الأمم السابقة ومنهم ولا سيما اليهود والنصارى سيقع في هذه الأمة، كما يأتي في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. طيب نقف على هذا عشان الآية الأخرى عشان ما نكملها, ولأن هذا آخر درس بالنسبة للتوحيد. الأسبوع القادم إجازة. نعم في سؤال ولا نأخذ عشان نمشي بالكافي؟ نعم لا القاعدة على أن المحرم إذا شاركه المباح صار الجميع محرما. لا ما في تابع تابع, هم يقولون هكذا بناء على هذه. يعني شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع على أنه إذا نوى زيارة القبر المسجد والقبر فيقول هذا جائز ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال, لكن بناء على القاعدة في الواقع لا يصح. يعني اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر, ولأن المحرم أيضا إذا شاركه غيره من المباح صار الكل محرما, لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. لكن مع هذا الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام حكى الإجماع على الجواز في الصورة السابقة. نعم موسى إبراهيم وموسى هل هي يعني هي التوراة أو لا؟ قيل غيرها, قيل إنها هي المذكورة في قوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه, يعني غير التوراة. فالصحف هذه صحف موسى, صحف إبراهيم وموسى, صحف موسى ليست هي التوراة بدليل قوله عز وجل في سورة الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره لي. قيل أن الواح هذه المراد بها إيش؟ الصحف وليست هي. ولذلك الكتب الآن التي نعلم ستة: القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور, هذه هي التي نعم يعني يجب علينا أن نؤمن بجميع الكتب إجمالا ونؤمن تفصيلا بما علمنا. الذي علمنا من هذه الكتب هي هذه الستة: القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور, وآتينا داود زبورا. وأما يعني غيرها فلا يصح فيها شيء من يعني التسمية, وإن كان كل رسول أنزل الله عز وجل عليه كتابا, إما كتابا وإما صحفا الله أعلم. نعم قلتم شيخ أن الزيارة إذا كانت غير كثيرة المؤلف لا يريد إيه مفهوم كلامه أن يقول الإكثار من الزيارة, وليس هذا مراد. ما في الحديث النهي عن الإكثار, النهي عن الزيارة عن اتخاذه عيدا سواء أكثر أم أقل. فنقول لعل قوله رحمه الله في نهيه الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة, نقول مفهوم كلامه أن الزيارة غير الكثيرة مأذون فيها, لكن هذا ليس مرادا, لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص سواء أكثر أم أقل. نعم إيش الجب فيها معاني كثيرة سيأتينا إن شاء الله تعالى, قيل الجبت السحر وقيل الكهانة كما سيأتي. فسره عمر رضي الله عنه بأنه الجبت السحر, لكن أجمع ما يقال في الجبت ما ذكرناه وهو كل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال, يعني كل ما يضر ولا خير فيه من الأقوال والأفعال, فيدخل في ذلك الكهانة والسحر والشعوذة والشرك. نعم أو كل ما عبد من غير الله إيه؟ أو يعني مثلا تعريف آخر أو كل ما عبد من غير الله أي يدخل كل ما عبد من غير الله, كل ما لا خير فيه. إذا قلنا كل ما لا خير فيه يشمل جميع الأشياء, ما يعبد الأوثان والأصنام والسحر والساحر والكاهن والعراف والمنجم, كل هؤلاء يدخلون في الجبت. نعم نعم لا السبيل الطريق ولكن السبيل تقول السبيل يسمى وقفا لأنه سبل المنفعة، التسبيل بمعنى الإطلاق. فالوقف يعرف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة يعني إطلاقها. فليس المراد السبيل هنا بمعنى الوقف، لا، السبيل بمعنى الطريق. ومنه ابن السبيل، مصرف من مصارف الزكاة. من هو ابن السبيل؟ هو المسافر المنقطع، وسمي ابن سبيل لملازمته له، كما يقال طير الماء لطائر يلازم الماء، يسمى يقال طير الماء. يقول: متى يعبر بضم الميم في الملك، ومتى يعبر بفتحها فيما يتعلق بتوحيد الله؟ هي فيها لغتان، الملك والملك، يعني في في فيما يتعلق باللغة العربية يجوز ملك، فإذا ملكه ويجوز ملكه، كلاهما يعني لغتان. لكن بالنسبة للآيات هذه يعني توقف على ما يتعلق بالقراءة.